عطيتك أكتر من حل كرمالك تركت الكل ترجيتك لحتى تبقى قلت اللي صار لازم فيه عطيتك أكتر من حل كرمالك تركت الكل ترجيتك لحتى تبقى قلت اللي صار لازم فيه لحظات الويل الأفراد قضيتها ولو بترجع للدمعات اللي بكيتها لحظات الويل الأفراد قضيتها وقت يمكن فكر ارجع عم بحكيك ولازم تسمع هلأ ما عاد بتنفعني لو ترجع رح يعني ذكرى انت بذكرياتي مر الماضي اللي بحياتي كل شي كانوا فيك تعلق من يوم اللي رحت اتخسر ومن يوم نسيت وقدمت اللي حلمي حلفت لك وقتا يمين لو بترجع لي الدمعات اللي بكيتها ولحظات الويل الأفراق قضيتها وقتا يمكن فكر ارجع عم بحكيك ولازم تسمع هلأ ما عاد بتنفعني لو ترجع رح بتضيعني ذكرى انت بذكرياتي مر الماضي اللي بحياتي كل شي كانوا فيك تعلق من يوم اللي رحت اتخسر